Book 2 95 Точиплэрэ псыкутфэрэ Точиплэрэ псыкутфэрэ Хуруф аль-атф 2 Запхэр Запхэр منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ تحبش خوغا عش أوف زيمش أرر تحبش خوغا عش أوف زيمش أرر منذ زواجها؟ وناغو زيحاغم شغجاغا وناغو زيحاغم شغجاغا نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت. عرو أش أوف أس أجرب ونعو زي حاغم شغجاغو. عرو أش أوف أس أجرب ونعو زي حاغم شغجاغو. منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل. ونعو زي حاغم شغجاغو أش أوف أس أجرب. وناغو زيحاغم شغجاغو أش أوف أس أجرب. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. نأواس ززفخوخم شغجاغو آخر ناسبشوخ. نأواس ززفخوخم شغجاغو آخر ناسبشوخ. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. سابيخر قزاب فاغم شغجاغو آخر بر دجيخرب. سابيخر قزاب فاغم شغجاغو آخر بر دجيخرب. متى تتصل هي بالتليفون؟ سديغوا أر تليفونش زغوش أرر. سديغوا أر تليفونش زغوش أرر. هل أثناء السير؟ ماشينر أف خوما. ماشينر أف خوما. نعم. أثناء ما هي تقود السيارة؟ أر ماشينر أف خوما. أر ماشينر أف خوما. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. ماشينر أف خوما أر تليفونش مغوشئة. ماشينر أف خوما أر تليفونش مغوشئة. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. ود تريدز خوما أر تلفزيرم يبلي. ود تريدز خوما أر تلفزيرم يبلي. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. يفا وفاش أخر إش خوما أر موزيكم يدأو. يفا وفاش أخر إش خوما أر موزيكم يدأو. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. نغنجة سجملما زباري سلغرب. نغنجة سجملما زباري سلغرب. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. موزيكر خشو قأخما زباري قزغر ورب. موزيكر خشو قاو خما زباري قزغور ورب. لا أشم شيئا عندما يكون عندي زكام. بتخ أتخ سزخورم مخر قزخاش أخرب. بتخ أتخ سزخورم مخر قزخاش أخرب. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. وشخ قيشخ خما تاكسي توبت. ошх къешхы хъумэ такси тэубыты. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. لاتريچ قطحمه زردونايو قد كحشت. لاتريچ قطحمه زردونايو قد كحشت. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. أر شأخو قمسجمه تشخنر توبلشت. Ар шэху къэмысыжмэ тэ шхэныр тублэщт. Ар-раджау аз-зихаб иля www.book2.de лимуталаати аль-кутуб маа ад-друс ас-саутия.